كل صديق يصلي الوتر من غير الشفع هل يدوز؟ يعني لست أدري كيف ذلك، يعني بيصلي ركعة واحدة مثلا ولا بيصلي الثلاثة على بعض ولا ايه بالضبط؟ يعني الان هل بيصلي ركعة واحدة ولا بيصلي ثلاثة على بعض ولا خمسة على بعض؟ فده كله اسمه وتر. اما ان يصلي اثنين ويسلم بنية الوتر ثم يصلي واحدة او يصلي اربعة ثم يصلي واحدة فده فيه شفع ووتر. فاذا كان يقصد الاول انه بيصلي ركعة واحدة او بيصلي ثلاثة على بعض فهذا لا بأس به ايضا، وان كان الافضل ان يصلي اثنين ويسلم ثم يصلي واحدة، لكن مع هذا لا بأس ان يصلي ثلاثة مجتمعة بتشهد واحد، يعني يأتي بالركعة الاولى ثم الثانية ولا يجلس للتشهد ولكن يقوم مباشرة فيأتي بالركعة الثالثة ويتشهد ويسلم، هذا لا بأس به. طيب الأخ عباس قال إنه ركعة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإن خفت طلوع الفجر فأوتر بواحدة. فالعلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن أدنى الوتر ركعة، أدنى الوتر ركعة، والجمهور على إن ركعة واحدة تجزئ، وإن كان الأولى ألا يكتفي بركعة إلا في حال تضيق الوقت بنص الحديث فإن خفت طلوع الفجر فأوتر بواحدة، لكن لو في متسع من الوقت فالأصل أنه يأتي بأكثر من واحدة وترا، يا إما ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو حداشة، كيف يأتي بها كما قلت، إما أنه يصلي اثنين ويسلم ويأتي بالثالثة أو يصلي الثلاثة على بعض بتشهد واحد، هذا هو الأفضل وإن كانت ركعة تجزئ على قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى.